موقع أنا السلفي. الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اختصر اللقاء مع أحاديث الأنبياء من صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب قول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. قال عنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. قال: فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى. قال: فخرجتا على سليمان ابن داود عليه السلام فأخبرته، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. أراد البخاري رحمه الله من هذه الترجمة وهذا الحديث أن يعني يشير إلى نبي الله سليمان عليه السلام، فهو كتاب أحاديث الأنبياء. وسليمان عليه السلام هو أحد أنبياء بني إسرائيل، وهو نبي الله سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام. وداود تقدم ذكره نبي أيضا من أنبياء بني إسرائيل، فسليمان نبي ابن نبي. وقد مدحه الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال: ووهبنا لداود سليمان، أي وهب الله لداود النبي ولدا هو سليمان الذي صار نبيا بعد ذلك، نعم العبد إنه أواب. مدحه الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف. وتأملوا هذا الوصف: نعم العبد. ماذا لو قال مثلا قائد جيش على مثلا ضابط عنده في الجيش أو جندي، قال: نعم الجندي، كيف تكون فرحته هذا الجندي؟ نعم الجندي، أي أقام كل ما أمر به. كذلك داود عليه السلام أقام كل ما أمر به، كذلك سليمان عليه السلام أقام كل ما أمر به، نعم العبد. ثم مدح آخر: إنه أواب. والأواب هو الرجاع المنيب، أي الذي يرجع إلى الله في كل أمره، يرجع إلى الله في كل أمره، بخلاف حالنا نحن نرجع إلى الله في أحوالنا إن كانت على الهوى، وأما إن لم تكن على الهوى بحثنا عمن يأتي إلينا بفتوى، ده لو اتجهنا إلى الدين، فضلا عن أن البعض منا ربما أصلا لا يتجه إلى الدين ولا أهل الدين ويأخذ ما يملي عليه هواه. أما الأواب فهو الرجاع إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يفعل شيئا ولا يأتي أمرا إلا ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وسليمان عليه السلام من الأنبياء الذين اختصوا بأمر لم يكن لأحد غيرهم، أو هو نبي اختص بشيء لم يكن لأحد غيره، فساواه في أمر الملك فكان ملكا عليه السلام، سواه في أمر الملك بعض الأنبياء. أما الأخرى وهي أن الله سخر له الطير والجن والإنس وسخر له كائنات كثيرة، هذا لم يكن إلا لسليمان، كما قال الله تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر وراحها شهر وأسلنا له عين القطر، يعني عنده من يعني المسخرات الكثير. بساط سليمان الذي كان يطوف به الأرض أينما شاء وقت ما شاء، تحمله الريح في هذا البساط الذي يطوف به أي مكان في الأرض. سخر له جن وإنس وطير وغير ذلك من المخلوقات، كما قال الله عز وجل: ولقد آتينا داود وسليمان منا فضلا، وكما قال الله عز وجل: ولقد آتينا داود وسليمان منا علما، وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ورث سليمان داود، ورثه في ماذا؟ ورثه في النبوة والحكمة، أي صار نبيا بعدهم وليس في الملك، فإن الأنبياء لا يورثون. ورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. انظر هذا العبد، نعم العبد، إن الله لما أعطاه شكر الله عز وجل، قال: إن هذا لهو الفضل المبين، شكر الله سبحانه وتعالى، وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. بخلاف حال كثير منا يعطى النعم فيبتعد عن الله عز وجل، ربنا يدي المال ينسى بقى الطاعات والعبادات ويبتدي ينطلق في المعاصي وينطلق في اللهو والغفلة ونحو ذلك، مع أن هذه نعمة تستحق الشكر والقرب أكثر من الله عز وجل. ولذلك سليمان لما سخر الله له هذا الأمر وهذه الأشياء شكر الله، وكان يكثر من الدعاء والعبادة والتضرع عليه السلام. وكان من أمره أنه كان يسمع النمل وهو يتكلم ويفهم لغة النمل، حتى حكى الله لنا عن قصة النملة التي لما سمعها سليمان وهي تكلم قبائل النمل الأخرى. هكذا أعطى الله سليمان هذا الملك الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وهو الذي كان يصلي صلى الله عليه وسلم، فجاء شيطان يريد أن يلبس عليه صلى الله عليه وسلم في صلاته، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لولا تذكرت دعوة أخي سليمان لا ربطته في سارية المسجد وأريتموكم، يعني جعلتكم ترونه وأنا يعني قد أمسكته وربطته في سارية المسجد، لكن تذكر أن نبي الله سليمان لما دعا قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فكان هذا ملك سليمان عليه السلام، دعا إلى الله عز وجل بدعوة التوحيد، بل دعا في كل مكان ولم يكتفي بالأماكن التي هو فيها، كان يرسل يعني رسله في كل مكان يدعون إلى توحيد الله وإلى الدعوة إلى الله عز وجل، حتى أن الطير منه من كان يعمل معه في الدعوة إلى الله. وقد حكى الله لنا قصة الهدهد الذي انطلق يوما وغاب، ثم سأله سليمان عن غيبته هذه، فقال أو ما على ما أخبر يعني كما جاء في القرآن أنه رأى أناسا يعبدون غير الله ويسجدون للشمس ونحو ذلك، فكانت دعوة من الله عز وجل لهؤلاء الناس الذين أرسل إليهم نبي الله سليمان فآمنوا وأسلموا، وجاءت بعد ذلك ملكتهم مسلمة بإذن الله تبارك وتعالى. البخاري رحمه الله أورد حديثا يعني يشير منه إلى نبي الله سليمان عليه السلام، قال: مثلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. النبي صلى الله عليه وسلم بيصف حالنا إحنا بهذا المثال: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا. شوف الراجل اللي قاعد مولع راكية نار وقاعد، الفراش والحاجات اللي هي الحشرات دي بتتجه ناحية الضوء، ده شيء معروف، والذباب وغيره كله، فهذه الفراش وهذا الدواء للحشرات ونحو ذلك كلها تتجه نحو النار، هي لا تعرف أنها نار، هي تريد ضوءا، تريد الضوء ولا تعرف أنها نار. فكذلك حالنا نحن، نسأل الله العافية، كذلك حالنا نحن. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس أن هذه نار، ومع ذلك هم يتقحمون فيها ويلقون بأنفسهم فيها. أنذرتكم النار ومع ذلك يتقحمون فيها، كفعل الفراش. قال: وقال كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب إلى آخر يعني الحديث. يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم واقعة حدثت في زمن نبي الله داود وزمن نبي الله سليمان. كان داود الأب ملكا أيضا، وكان سليمان ملكا كذلك، وكان داود هو الذي يحكم بحكم أنه الأب والكبير وهو نبي القوم الأول. فهذه الحادثة كانت عبارة عن أن امرأتين من بني إسرائيل خرجوا يعني يتفسحوا بالتعبير العام، يعني كل واحدة في منهم معها ابنها رضيع، معها ابنها رضيع. وكأن المرأتين لما جلسوا في مثلا البستان أو الحديقة اللي هم قاعدين فيها، حطوا الولدين جنبهم هم قاعدين وبيتكلموا مع بعض، فجاء الذئب فأخذ ابن الكبرى، فجاء الذئب فأخذ ابن الكبرى، واحدة فيهم أكبر من واحد. فقالت الكبرى، وكانت ظالمة، فقالت الكبرى للصغرى: قد أخذ الذئب ابنك أنت. فرحت واخده مين؟ خدت ابن الصغرى اللي هو مش ابنها هي، الذئب خد ابنها أصلا، فخدت ابن التانية وقالت لها: قد أخذ الذئب ابنك أنت. ورحت واخده الولد التاني، فقالت الصغرى: قد أخذ ابنك أنت. قالت: لا، بل أخذ ابنك أنت. فتحاكمت إلى نبي الله داود، دخلوا على نبي الله داود وتحكم. فقضى به داود للكبرى اللي هي الظالمة اللي الولد ده مش ابنها، فقضى به للكبرى. العلماء يقولون كأن داود عليه السلام قضى بما عليه الأصل، إن على المدعي البينة واليمين على من أنكر. المدعي مين بقى اللي بيدعي؟ صغر معهاش بين، معهاش أي بين، والتانية حلفت ميت حلفها، هي ظلمة أصلا، وخدت الولد وطلعت. فقضى داود بما يقضي الحال، البين على المدعي واليمين على من أنكر. فلما خرجتا من عند داود لقيهما سليمان عليه السلام فسألهما: ما الأمر؟ فقالت الصغرى: كذا وكذا وكذا. فقال: دعوني أقضي بينكم. هو ده مش نقد لحكم داود، ما نقدش حكم داود، ما قال لهم لا ده حكم ده خطأ، لم ينقض حكم داود. وعلشان كده دي مسألة فقهية في باب القضاء عند العلماء، هل يجوز للقاضي أن ينقض حكم قاض سابق أم لا ونحو ذلك. الغرض أن سليمان عليه السلام قال: سأقضي بينكم. ثم نادى على الحراس قال: ايتوني سكين. ادوني سكينة بقى كبيرة كده، ايتوني سكين كي أشق هذا الولد بينهما نصفين، عشان أقطع الولد ده حتتين ودي كل واحدة ايه حتة. ماذا حدث؟ صرخت الصغرى اللي هي مين بقى؟ الأم. فقالت: هو ابنها يرحمك الله، ادولها. فقضى به للصغرى، قضى به، لأن مين اللي مش هيستحمل الدبح؟ الأم. مع التانية بقى ظلمة وخلاص وماشي في ظلمة. ولذلك العلماء يقولون وفيه جواز الحيل المشروعة والقرائن للوصول إلى الإيش؟ الحق. فسليمان فعل حيلة ليصل إلى الإيش؟ الحق، زي ما نبي الله يوسف فعل حيلة، وهي لما وضع الإيش؟ الصواع، وضعوا فيه يعني متاع أخيه حتى يصل إلى الحق. ولذلك الحيل لا تجوز إلا بمقصد مشروع ووسيلة مشروعة، مقصد مشروع ووسيلة مشروعة. وقد تكون الوسيلة محرمة في الأصل لكنها تجوز في بعض الأحوال، زي الرشوة الاضطرارية. واحد لو ما خدش دلوقتي الرشوة دلوقتي الاضطرارية، هيخلي الدنيا كلها تقف والخسائر كلها هتبقى فظيعة جدا. وأنا لن أخذ إلا حقي فقط. الرجل ده مانع حقي، فوت علينا بكرة يا سيد، وتفضل الدنيا خراب. عشان ياخد 100 جنيه عشان يديني حق، هو هياخدها نار وسحت، واما انا فانا مضطر عند ذلك. يبقى المقصد ايش؟ مشروع. المقصد مشروع في كل الاحوال، في الحيل لابد ان يكون المقصد مشروعا ليس ممنوعا. انما لو انا بقى وظيفه متقدم لها الناس، انا هدفع بقى للراجل اللي ماسك الموضوع، هدفع المبلغ عشان يدخل ابني انا في الوظيفه او يدخلني، هذا مقصد مشروع غير مشروع. والوسيله كمان ايش؟ غير مشروع. والوسيله الغير مشروعه مختلف فيها بين العلماء، يعني ليس هناك اتفاق بين العلماء على جواز الحيله في المقصد المشروع بالوسيله الغير مشروعه، ليس هناك اتفاق، بل هناك خلاف بين العلماء. والراجح انه يجوز ان كان المقصد مشروع ولو كانت الوسيله اصلا غير ايش؟ مشروعه. والله اعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.